الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة التفويض، حيث قال صاحب المنازل وهو على ثلاث درجات: الأولى أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على نية. أن يعلم المؤمن أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، لأن الله عز وجل هو الذي يوفقه. والمقصود بالاستطاعة هنا استطاعة التوفيق، وأما سلامة الحواس التي تكون قبل الفعل والتي عليها التكليف، فالله سبحانه وتعالى قد أعطى لعباده القدرة والحواس والسمع والبصر والعقول التي بها يدركون معاني التكليف، وبناء عليها يأمرهم سبحانه وتعالى وينهاهم. لكن في أمر التفويض لا بد أن يستشعر العبد أن قوته وإرادته وقدرته وسلامة حواسه ربما لا تغني عنه شيئا، كما لا تغني هذه الحواس عن المخذولين غير الموفقين من الكفار والمنافقين شيئا. فرغم سلامة حواسهم وقوة سمعهم وبصرهم وصحة عقولهم في أمر الدنيا، إلا أنهم خذلوا فوقعوا في معصية الله والكفر به والنفاق والعياذ بالله. ومن هنا كان العبد لابد أن يستحضر أن استطاعة التوفيق فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا ييأس من معونة، فهو يعلم أن الله عز وجل هو الذي يعينه ويوفقه ولا يخذله، فهو لا ييأس من رحمته. فلا يأمن مكره ولا ييأس من رحمته ومعونته. ولا يعول على نية، أي لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها، فإن نيته وعزمه بيد الله عز وجل لا بيده، وهي إلى الله لا إليه. فلتكن ثقته بمن هي في يده حقا، لا بمن هي جارية عليه حكما. وإن كان عمله لا يقبل إلا بنية، فالله هو الذي يوفقه للنية، وهو الذي يعطيه ما يحب سبحانه وتعالى من طاعته. فالطاعات منه، والهداية منه، بل الإيمان نفسه منه. قال الدرجة الثانية، هذا أول أذكره اليوم. قال الدرجة الثانية: معاينة الاضطرار، فلا يرى عملا منجيا، ولا ذنبا مهلكا، ولا سببا حاملا. قال ابن القيم: أن يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله. معاينة الاضطرار، أنه مضطر إلى رحمة الله، غريق لا سبيل لإنقاذه إلا مصدر واحد، فهو يشعر بأنه هالك إلا أن يرحمه الله، وأنه فقير إلى الله عز وجل غاية الفقر. يعاين ذلك بعين قلبه كأنه يراه بعينه، أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله، بحيث إنه يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفاقة تامة إلى الله عز وجل. فنجاته إنما هي بالله لا بعمله، لا يرى عملا منجيا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا نجاة إلا بفضله، كما قال المؤمنون في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى: ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فالله هو الذي ينجي، والله هو الذي يدخل الجنة. فلا ترى عملك منجيا مهما عملت من عمل، ربما لا يزن شيئا عند الله عز وجل. أنت لا تدري ما آفاته، أنت لا تدري كيف تم على النقص والخلل. ولذلك لا تثق إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. كم من عامل أعمال يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكيف وأن يعتمد العبد على عمله وهو مفوض إلى الله؟ من حقق التفويض عاين أنه مضطر إلى الله. يا أيها الناس، أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقره إلى الله رب في أصل حياته ووجوده واستمرارها ورزقه وسلامة بدنه وصحة حواسه وسلامة أهله وماله وعياله، هذه التي يراها كثير من الناس. وأما فاقته وفقره إلى الله عز وجل إلها يصلح له قلبه، يأخذ بناصيته إليه، يهديه الصراط المستقيم، يوفقه ويعينه على عبادته حتى يسلمه ويدخله الجنة، فهذه يراها خواص المؤمنين. هذه الضرورة أعظم، لأن الضرورة الأولى في حياة تمتد 60 أو 70 عاما أو نحو ذلك، أو يقل أو يكثر عمر الإنسان. ولكن الأمر الثاني التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، الافتقار إلى الله إلها تعبده، يعينك على عبادته، يأخذ بقلبك إليه، تحبه وتخافه وترجوه، وحاجتك إلى ذلك أعظم، لأن حياتك الأبدية متوقفة على تحقيق توحيد الإلهية، وهذا لا يكون إلا بالله. واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: فمن استطاع منكم أن يأتيه أجله وهو في عمل الله فليفعل، واعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله. فهذه الحاجة، حاجة التعبد، أعظم. فإذا شهد أن الله هو الذي وفقه لعبادته وأعانه على ذكره وشكره، فكيف يرى عمله منجيا؟ لا ينجيه إلا الله، هي منة من الله، عمله منة من الله. لو رأى أنه هو الذي ينجي نفسه لما شكر صاحب النعمة. لو رأى أن عمله هو هذا هو سبب نجاته، دون أن يستشعر أن الله الذي من به خليق أن يرمى هذا العمل في وجهه، نسأل الله العافية. أما قوله ولا ذنبا مهلكا، يقول: فإن أراد به أن هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه فباطل، معاذ الله من ذلك. نعم، يعني يقول أن الذنوب مهلكة للعباد، غلط، كلام باطل. هل يهلك الناس إلا بذنوبهم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل قال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فأما أن يرى أن الله مهلكهم بغير ذنوب، هذا هو الزندقة والنفاق بعينه، والعياذ بالله. هذا قول إبليس وغير وأمثاله من الجبرية الذين يرون أن الله أهلكهم بغير ذنب منهم، أغواهم ثم عذبهم دون أن يفعلوا شيئا. فهذا معاذ الله من هذا القول، هذا قول باطل، ونربأ أن يكون الشيخ أراده. قال: وإن أراد به أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له أن لا يرى ذنبا مهلكا، فإن افتقاره وفاقته وضرورته تمنعه من الهلاك بذنوبه، بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة، إذ صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه وهذا حاله، فهذا حق وهو من مشاهد أهل المعرفة. الحقيقة أن هناك معنى أحسن من ذلك، وهو أنه مهما أتى من ذنب فلا يجزم بأن هذا الذنب لا يغفر، ما زال باب التوبة مفتوحا، لا يرى أنه قد هلك لأن الله عز وجل أرحم الراحمين. فهذا المعنى الحسن في أمر التفويض، ذنوبه كثيرة يخاف منها ولكن لا ييأس من رحمة الله، لا يرى ذنبا مهلكا لا نجاة منه ولا مخرج، بل هناك مخرج باللجوء إلى الله، بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. فإنه كما لم يرى عملا منجيا لم يثق بنفسه ولم يفوض أمره لغير الله، كذلك لم ييأس من رحمة الله عز وجل. وهذا في الحقيقة من يعني لوازم القول الثاني، أنه يرى فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته، ومشاهدة شدته وضرورته توجب أن لا يرى ذنبا مهلكا. إذا شهد فضل الله مهما عمل من ذنوب يقول قد هلكت يائس من رحمة الله، لا، مهما عمل من ذنوب فضل الله أوسع، رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته لمن تاب أعظم، فهو يبادر إلى التوبة. لذلك قال صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه، لأنه يعلم كيف تغفر الذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشيطان يدخل للعاملين من خلال الإعجاب، وأن أعمالكم تستحقون بها على الله دخول الجنة، وأنه يجب لكم على الله أن يدخلكم الجنة، أعمالكم تقتضي دخول الجنة حتما، حرفت إلى حتفة. وأما حيلته ومكره بالعاصين والمفرطين فمن خلال اليأس يقول قد ضعت، لا فائدة، فلأستمتع بحياتي لأني معذب في الآخرة. يقول كثير من الناس لابد أن ندخل النار، فلنفعل ما نشاء والعياذ بالله. نظرة اليأس من رحمة الله، وأن الذنوب قد أهلكته بحيث لا مخرج له، يجعله تخار قواه في مقاومة الأمواج، ينتهي عزمه عن محاولة النجاة، فيستسلم للغرق، يستسلم للهلاك والعياذ بالله، فلا يتوب إلى الله عز وجل. هذا من مكر الشيطان، وذاك من مكر الشيطان. فالعبد الذي فوض أمره إلى الله لم يثق بعمله وتوكل على الله وفوض الأمر إليه، كما لم ييأس من رحمته إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو إذن لا يرى ذنبا مهلكا لا مخرج منه، ييأسه عن طلب رحمة الله بالتوبة والاستغفار والإنابة، بل دائم الاستغفار، لأنه يرى أن الباب مفتوح. والله أعلم وأعلم. الشيخ حمد الفقي يقول عن كلام ابن القيم في أن صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوبه، وأنه فافتقاره وفاقته وضرورته تمنع من الهلاك، بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة. يقول أين هذا من كلامي، إنه تمحل بعيد. الحقيقة أن كلام الرجل ظاهر في المعنى الذي ذكرناه، وهو قريب جدا من يعني معنى التفويض الذي يتكلم عنه، أو يعني هو لازم من لوازم التفويض. التفويض أن الإنسان فوض أمر الله في نجاته ليس بعمله بل بالله، وفي نجاته من ذنوبه، أن الله يغفرها له، أن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب يغفره. فأما المعنى الباطل الزندقة والانحلال والقول بالجبر أن الذنوب لا تهلك العباد، إنما هلكوا لأن الله أراد ذلك بلا سبب منهم، هذا القول قول الزنادقة الجبرية، قول ولا سببا حاملا، يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بها، فإنه وإياها محمولان بالله وحده. ما الذي يحملك إلى القرب؟ ما الذي يحملك إلى الجنة؟ من كمال التفويض أن لا تشهد أعمالك هي التي تحملك، بل الله عز وجل يسر لك الأعمال حتى حملك بها، حملك وإياها، حملك وما يقربك إلى الله، حتى قربك إلى الله، هو الذي وفقك ومن عليك حتى عملت، وجعل هذه الأسباب يوصلك الله بها. ممكن نقول توصلك إلى الله، ممكن نقول يوصلك الله بها، وده المشهد التفويض الأكمل، أن الله الذي يوصلك بكل عمل تعمله إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الإنسان في أوقات الطاعات يحتاج إلى هذه النظرات دائما، لأن أوقات الطاعات مدخل يدخل منه الشيطان إلى كثير من العباد من خلال هذا، كما ذكرنا من رؤية الأمر بأنفسهم، رؤية الأمر من عندهم، أن الأسباب التي حملتهم. وإنما يرى أهل الإيمان لكمال تفويضهم أن الله عز وجل هو الذي يسر لهم، هو الذي قربهم منه، هو الذي اقترب منهم سبحانه وتعالى، هو الذي تاب عليهم ليتوبوا. قال الدرجة الثالثة: شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع. هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشأنه، والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد ووصفه، إن العبد فقير جدا، عمله لا ينجيه، وذنبه ينجيه الله بمغفرته، ينجيه الله من ضرره بمغفرته، وهو الذي يوفقه للأعمال التي يقربه بها إلى الله، أحوال العبد. أما الرب سبحانه وتعالى هنا يشهد وصف الله، صفة الرب عز وجل، يقول أن يشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تبارك وتعالى في كل متحرك وساكن، يشهد أن الله هو مالك الملك، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يحيي ويميت، يجعل ما شاء متحركا في طاعته أو في معصيته، ويسكن من شاء ويثبط من شاء، ويوفق من شاء للطاعة ويخذل من يشاء عنها، ويؤز من يشاء على المعاصي ويصرف من يشاء عنها. فالحركة والسكون في الأبدان وفي القلوب بيد الله عز وجل. ساعات تجد نفسك عندك انطلاقة، همة عالية وعزيمة قوية ورغبة في الحركة الدائبة في مرضاة الله عز وجل، وأحيانا تجد كسلا وفتورا ورغبة في القعود، نسأل الله العافية، فتشهد أن هذا الأمر بالله، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر أن يجعل حركتك في مرضاته. في أمور الدنيا تجد أناسا يتحركون حركة دائبة، تجد آخر كسول متأخر غير ناجح، تشهد هذا الأمر أيضا، تشهد في الأبدان والقلوب أن الحركة والسكون بيد الله. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب. شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط، يقول فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط وتعلق السكون باسمه القابض، فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض، القبض التضييق والبسط التوسعة، هذا في الأرزاق، وهذا في الأحوال، وهذا في أعمال القلوب كذلك. فالنفوس كالأبدان كذلك، كما يقع قبض وبسط في الأرزاق، فلان بسط الله عليه رزقه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وفلان ضيق الله عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. تجد فلان بسط له في العلم وآخر قبض عنه ذلك، يقعد يسمع ويقرأ ولا يفهم، أو بعض الناس بسط له في البيان يتكلم فيبهر الناس، وآخر يتلعثم ويضيق قبض عنه البيان، آخر بسط له في السلطان عنده ملك وأمر ونهي، وآخر قبض عنه ذلك، آخر بسط له في العبادة، وآخر ضيق عليه في ذلك، وإنسان بسط له في الجاه والمنزلة في قلوب الناس، لو قال كلمة سمعها كل من يعني كل الناس واستجابوا له، وآخر لو أمر بأمر لم يلتفت إليه، حتى على أهل بيته، حتى على أولاده. فسبحان الله، القبض والبسط بيد الله عز وجل، والقبض والبسط بيد الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا ليس في العبادات الظاهرة فقط، واحد بسط له في الصلاة وآخر قبض عنه فيها، وآخر بسط له في الحج والعمرة والصيام، وآخر قبض عنه في ذلك. أحوال القلوب أوسع من ذلك في القبض والبسط. إنسان تجد قلبه مليئا بحب الله سبحانه وتعالى، وآخر مقبوض عنه ذلك، نصيبه ضعيف، وتجد آخر بسط له في القناعة، ومهما أعطي من شيء يسير ومنع عنه ما منع فتجده راضيا ويرى أن ما أعطاه الله عز وجل كثير، قلبه منشرح متسع، وآخر مقبوض مهما أعطي يرى نفسه في ضيق، نسأل الله العافية. فالقبض والبسط إذا شهدها العبد أن الله هو الذي يقبض ويبسط، والقابض الباسط سبحانه وتعالى في الأرزاق وفي الأعمال الدنيوية والأحوال الدنيوية، وفي الأرزاق الدينية والعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل وعبادات القلب والمنازل عند الله في الدنيا والآخرة، فإذا شهد ذلك كمل تفويضه لله عز وجل، ولم يرى لنفسه عطاء ولا منع ولا قدرة على القبض والبسط، قلبه يتقلب يلجأ إلى الله، يكمل التوكل على الله، يتوكل على الله في أن يبسط له في رزق دينه. كثير من الناس يتوكل على الله أن يوسع له رزق دنياه، وأنت تتوكل على الله وتفوض الأمر إليه في أن يبسط لك في محبته وطاعته والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والنفقة في سبيله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، تتمنى أن يفتح لك في ذلك ويبسط لك في ذلك، وأن يقبض قلبك عن المعاصي والشهوات وأن يمنعك منها. فالقلوب متفاوتة، القبض والبسط يختلف من إنسان إلى آخر، تجد إنسان بوسط له في أمر الشهوة وقبض عنه أمر إنفاق الأوقات في طاعة الله، وآخر أمر الشهوة بأيسر شيء يملك نفسه. فأنت تريد أن يبسط لك في الطاعة ويقبض قلبك عن المعصية ويقبض قلبك عن الشهوات والشبهات، يكون القلب لا يصل إليه الحقد والحسد والبغضاء والضغينة، بل يترك ذلك كله لله عز وجل. قال فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. وأما معرفته بتصريف التفرقة والجمع، فأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة والجمع، والمراد بالتفرقة نظر الاعتبار ونسبة الأفعال إلى الخلق، والمراد بالجمع شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق تعالى. الفرق والجمع اصطلاح صوفي في المقام الأول، يرون التفرقة أن الأفعال قامت بالعباد من خلال إراداتهم، تنوعت هذه الإرادات فشهد الإنسان أن هذا العبد أراد الخير ففعل، وذاك أراد الشر ففعل، فتفرقت أحوالهم وتفرقت إرادتهم وتفرقت أعمالهم. ولا يشهد في هذا المقام يعني أن الأمور من عند الله عز وجل. مقام الجمع أن يشهد أن كل هذه الأمور من طاعة ومعصية وخير وشر بتدبير الرب سبحانه وتعالى ومن خلقه وإيجاده. مقام الفرق الثاني الذي بعد هذا الجمع أن يشهد أن الأمور كلها بيد الله، وهو الذي جعل فيها الطاعة والمعصية، فيحب الطاعة لأن الله يحبها، ويشهد أن الله وفق صاحبها لفعله، يكره المعصية ويعلم أن الله خذل عبده فأتاها بإرادته. فهذا مقام الفرق الثاني الذي مع الجمع الذي يحقق شهود أن الأمور بيد الله وأن الهداية من الله، ومع ذلك فالعباد مكلفون من خلال إرادتهم وأفعالهم. قال: وقد يريدون بالتفرقة والجمع معنى وراء هذا الشهود، وهو حال التفرقة والجمع. فحال التفرقة تفرق القلوب في أودية الإرادات وشعابها، له إرادات متعددة ورغبات مختلفة لا تقف عند حد. حال الجمع جمعيته على مراد الحق وحده. فالأول علم التفرقة والجمع، والثاني حال التفرقة والجمع، والله أعلم. بمعنى أنه حال في الموضع الثاني، في التعريف الثاني أو في المراد الثاني، أن قلبه ليس له إلا هم واحد، إلا إرادة الدار الآخرة. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فكأن هذا التعريف مأخوذ من هذا الحديث: جمع الله له شمله فرق الله عليه شمله، جمع الله له أمر جعل الهم هما واحدا، هم الآخرة، يريد شيئا واحدا تحقيق العبودية. والتفرقة تفرقة القلوب في الأودية المختلفة أو أودية الدنيا المختلفة، بين أهل ومال وولد ومنصب وخصومة ونزاع مع الناس، وأنواع متفاوتة مختلفة في تفرقات أحوال الدنيا. فالمعنى الأول إن الأفعال قامت بالعباد، ده الفرق، والجمع أنها من خلق الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني حال العبد الذي تفرق قلبه في الدنيا، وحال العبد الذي جمع الله قلبه على أمر الآخرة، يشهد أن الله هو الذي يملك التفرقة والجمع، يملك سبحانه وتعالى أن يجمع قلبك على إرادة واحدة، إرادة الدار الآخرة، ولا يتركك تتفرق. وتشهد أن الله الذي فرق قلب فلان وقلب الآخر على أودية مختلفة من أودية الدنيا فيهلك، إذا شهد العبد ذلك فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم أنه لا يجمع إرادته عليه إلا الله وحده لا شريك له، علم أنه لا ينجيه من الهلاك في أودية الدنيا وإرادتها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا شهده كامل له التفويض. فالدرجة الثالثة شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع، يصرفه كما يصرف الأرزاق، يعطي هذا تفرقة، يعطيه مالا وولدا ومنصبا يظل يهلك كل يوم فيها، ويعطي الآخر قناعة ورضا وإرادة الدار الآخرة، فيجتمع همه على أمر واحد. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله من يوم الأحد ندرس فقه الصيام، من يوم الأحد إن شاء الله ندرس فقه الصيام. فقه السنة، فقه السنة، ها؟ لا نأخذ لغاية ما ينتهي إن شاء الله، كل يوم يعني. ما الإشكال في قول من قال إن الله مستوى على العرش بذاته؟ إن كلمة بذاته دي ما ردتش. إن ربنا عز وجل قال الرحمن العرش استوى، ما قالش بذاته سبحانه وتعالى. فنحن نقول ما قال الله عز وجل. يقول البعض أن من قال لا إله إلا الرحمن لا تغني عن من قالها حتى يقول لا إله إلا الله. هذا كلام غير صحيح. من قال لا إله إلا الرحمن سبحانه وتعالى فقد قال لا إله إلا الله. قال الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. أحدش أصلا بيتكلف ذلك إلا من يعلم أن الله اسمه الرحمن سبحانه وتعالى.